جينا نزور الأم ريني وعيوننا رايحين جايين، واتذكرنا أحلى سنين وإحنا حواليها قاعدين. جينا نزور الأم ريني وعيوننا رايحين جايين، واتذكرنا أحلى سنين وإحنا حواليها قاعدين. عادتنا جينا زيارتنا لدرب وسفين، شوق في قلوبنا تملي ياخدنا بقاله سنين. وزي عادتنا جينا زيارتنا لدرب وسفين، عن شهدائنا كانت تحكي لنا حكاوي تخلي القلب يلين. كان كلام هيجرد معنا ويتوب كل الخاطيين، عن شهدائنا كانت تحكي لنا حكاوي تخلي القلب يلين. كان كلام هيجرد معنا ويتوب كل الخاطيين. تملي ياخدنا بقاله سنين، وزي عادتنا جينا زيارتنا لدرب وسفين، شوق في قلوبنا تملي ياخدنا بقاله سنين. وزي عادتنا كانت ترشدنا وتاخد بإيدنا ونرجع من عندها ثابتين، وتحل لنا جميع مشاكلنا اللي عليها مش قادرين. كانت ترشدنا وتاخد بإيدنا ونرجع من عندها ثابتين، وتحل لنا جميع مشاكلنا اللي عليها مش قادرين. تمد ايديها على مرضنا وبالايمان نرجع شايفين، وتصبرنا على تجاربنا وتعلمنا نكون شاكرين. تمد ايديها على مرضنا وبالايمان نرجع شايفين، وتصبرنا على تجاربنا وتعلمنا نكون شاكرين. دي أم وبركة وقديسة طهرة وبصلواتها احنا عايشين، كل أملنا ان تصللنا في السماء ويا القديسين. دي أم وبركة وقديسة طهرة وبصلواتها احنا عايشين، كل أمالي تذكر بابلوس في السماء ويا القديسين. زيارتنا بقاله سنين، وزي عادتنا جينا زيارتنا.